باب وجوب صوم رمضان دا باب دا بیان دے فرضیت تے رجی دے رمضان شیو دا باب دے آیت کریمہ بندی دا یا ایو الذین آمنوا کتب علیکم الصیام فتوز بندی رجی پرد رجی نور پردی کما کتب علیکم من قبلکم لعلکم تتکون لکہ سرنگے چی پرشی پی خر کے انچی پتوز پر خاطر شوی دی شاید چی توسے بے کنا تقوی حاصل کشتا توسے بے متقیون جو شیتا پر رجا سر سرائی متقی جو رجی دغه یاد سره رجا فرض کړه اول نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه منوره تشریف راوړو هجرت یې وکړو رمضان نرجلی په فرض د درې ورځې په حرم یخ نیولې د ایام بیذولا او یوا د حشرې راو دا باندې ولا محرم حشرې را بچ دا یاد نظر شو یا ایل نامو کتب علیکم صیام کما کتب لازم قبلکم اگه دری رجه و دی اصره رجه اما سخه شوه در رمضان رجه فرش شوه خدا تی فرش کوله چه پا خرون فرش کوله و قیم خالقه چه دی فدیه مخریدلا و علی اللذین یتوی کنه فید تطوام مسکین به اگه مرضی و اختیاری و که فدیه پر کولا و که رجانی ولا به ورسی اگه فدیه پشه منسخه شوله کیم سرای رضا بن قدیر وی رضانی ولاسی فمن شاید من کو سورہ پر یصوم ہو افدیا من سوخ شولا البتہ شیخ فنی پہ حق سے پوت دو خدا کا طریقہ بے دا سوا چھے مشروم بے چھے رضا متکڑا چھے سے پر بے خیبی ولا دو یا فراشا او کیور بے دستر گا پٹا شوا پر دشپاشے بس چې ویش په شه سبوت کنه خود به خود دې نه راځه وکنه چې سترګه به پټه شي به نه راځه وکنه به خلک شو وځي وای چې سپره به بيشه هر کله کا چې کله کا یو صحابي تا وکړ په شلا چې کنه مشقت ګره دا ورې دې مشقات کړه دا مشوم روغلا دا کې ولاتې ویلې چې څه خروب شو شي ستاسو کې کنه چې نشته چې ځکه نه غوړ کنه ترور رځه وا اگر یہ بلولا دیکھنا پکو ساشے پچلاشے گونڈے نے کرنا سکار خوش ہوتر وڑی دائی ہستلا سے مارو وردے مشکتی نہ کری بیا وقتو ارے راشو ساگ بینا گوڑے اس طرح گئتا پٹا شوا دے چا خرک پسر وڑو دسر گا پٹا شوا ارے راشو گوا سبوتا دعا سے بیا پشم تیرے شاو نہیں بولا سبوتا بیا وشی پا مدر لے نبی سمتا کرنا شکیات مکلو عمر فاروق صاحب نے اپنے سپاہ سے جمع کیا یہ خیب نے بعد جمع رہا شیوہ نبی سم ترورو چھے منہ خدا سب کنا بیعیات قلوب شبو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسوی دے کنا ان فجر دا پشے کنا حتی فدا پشے منسوخہ شلائش پی چیوری رموت شیستے چو درسے کنا بکا خیب نے مختوی کہ خیب نے بعد جو کنا خروکین چوکین عرش جائز دی شلس دا کنگال دا این دا لکه سرنگی چې دو دال سره د دشمن دی وسلینا سړی زور په چوي درنګ یې رات راکا سړی آسامینا د ګرینا باچوي جهنم یې نه کړ انا په باچتا فلا يرفس ولا يجهل رفس لكو سعيد الجهل لكو سير الرابع لخبر بنشي فإن امر قاتله كجر يوسري سرقنا كتال يسرقو جنگ يسرقو أو شاتمه يأكا ظلم تكره فليقول دائد رتو چه اني سائم ظلم دوريو مرتين دائد رتو چه ظلم دوريو دوارا ولا لنفس بيده لخلوق فم سائمه عبد بوید خلید رجدور اطیب عند الله اڑیر مسجدور دو پنیر دی اللہ پاک من ریح المسک دیگه بوید مشکنا جد زکو طعام و سلام و شامت من اجلی اخبر حروق پریر دی اخبر شوق پریر دی اخبر شہبات رانی پریر دی دی مود خفیر دی وجنا اسیاب و دی رجائب مود پر دو وانا اجلی بهی و دی بدل به زبر کون والحسنت بیاشم صالحا نکی پلاس گینا بولی دو میرے نکی پلاس گینا بولی دے رہے رہے والا کنا لاس کی ساندو والا پک پہ ایک بادل دے رکھوی کنا چاہ بے والا ہوچہ سمرہ بادل بھی سبس بابن رسوم کفارتو وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا جامع عن ابي وائل عن حذيفه قال عمر من يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال حذيفه وانا سمعته يقول فتنه الرجل في اهله وماله وجاره يكفرها الصلاه والصيام والصدقه قال ليس اثر عندي انما اثر عندي التي تموج كما يموج البحر قال ان دون ذلك بابا مغلقا قال يفتح او يكسر قال يكسر قال ذاك اجدر الا يغلق الى يوم القيامه وكنا لما تكسره كان عمر يعلم من الباب فساله فقال نعم كما يعلم ان دون غد الليله باب الريان لصائمه وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني ابو خازم بن سال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنه بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامه لا يدخل منه احد غيرهم يقال اين صائمون فيقولون لا يدخل منه احد غيرهم فاذا دخلوا اغلق فلم يدخل منه احد سوى ذلك الدور نبته دبر حق نستاكل جزاك بني ابي لفن وزي واخر الدور حق كما فردی رجو خارست نسی کن چی نفلی رجوی کن اللہ دی پر دیدی وریوی کن جا بوشی چی سیمون چیرت دی ردور چیرت دی ایده پر بیدازو خوشی کن آئی پر دیل نوزی کن چی تموشی یا بند بشی کن بس پر نوزی دا اعزاز دی ردور خال کرد کن شا بس وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثني معمر قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن ابي رزاق رضي الله عنه قال من انفق زوجين في سبيل الله نودي من ابواب الجنه يا عبد الله هذا خير فمن كان من اهل الصلاه فليزوج احدهما من باب الصلاه ومن كان من اهل الجهاد زوجها من باب الجهاد ومن كان من اهل الصيام زوجها من باب الريان ومن كان من اهل الصدقه زوجها من باب الصدقه فقال ابو بكر بابي انت وامي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الابواب من ضروره فهل يدعى احد من تلك الابواب كلها قال نعم نبي سم مختلف هيك انا دعماني فجتو سلوكا كي سيك بجهاد سمجهول ابي باب الجهاد نر بلشي و سکت اهل سیام نوی ابی پا باب و ریان بندی اربان شیپا بندی نوزی ابو کرن توی چه امو میر پر پا تکر بان شاید خیب منا ما علا من دو ایا من تر کل ابواب من ضرورتی دا ما نفیادا و ضرورت نتا اقل احتیاج مرادا نسا پیغی چا بندی سزارار نسا پیغی چا بندی چهو بان شی ایده گر درو زینا سحاجاتی نسا پیغی تذکر چه نو تکر پا خیواد و درو زاد تفیدو ټول دروځي ارغوستو کې تاسو رات نشته چې ګوند دروځي تک نه یې بلل شي خو دا په څنګه کې چې داسې یو باب اختوارا وي چې ګوند دروځي نه کېنه ورسره چې دیلو ورسره دی ورسره فان یودا حضر من تلک باب کلها آی کله چې کس وی چې د ورسره چې دیلو کړی ورسره نه خان نام چې داسې حق اختا و ارجو ان تكون من المؤمنین چې هغه سبې کنه په خلق شوی ځکه چې ته په هر عمل کې حساب و جهاد دې حساب او پرموشې دې حساب وکنه اره راخ دې حساب وکنه دم مده چې تبه کنه د هره درځه در وشتل شي باب الهان يقال رمضان او شهر رمضان ومن راى كلها واسعا رمضان مثل من صام رمضان وقال لا تقدموا رمضان زر حلق دا بنا به لیکل چې رمضان ماویا کنه بلکې کنه شهر رمضان ماویا شهر رمضان

なぜパパラミアスリートなぜチャートがわかるチャンミアスリートはこだまらずウィズラーチェタリタノスウェイカズシェイドンテラワルデラムザンシェイドニテラワルシェイドニテラワルパイサラウカデラムザンダトゥブルカリタヴェラレケナウェタシディウクラチェプノキカズシェイドンテラクナウェタシディクチェプノキカズシェイドンテラクナウェタシディウクラチェプノキカズシェイドンテラクナウェタシディウクラチェプノキカズシェイドンテラクナウェタシディウクラチェプノキカズシェイドンテラクナウェタシディウクラチェプノキカズシェイドンテラシェイドンテラクナウェタシディウクラチェプノキカズシェイドンテラクナウェタアリカデイベラシリウコパカザドネシャリタルカザパソラムセラテエスティファザエスティファザハバリアンミリバゾトルレドタファリラノワフェバレエデタヘレナチハルカフィアガビアイカチミシュミアスディリワミシュレラグリドハイフルラチハルカフィチミシュミアスディリオミシュレラグリドダテエガタラプチハルカフィチミシュミアスディリオミシュレラグリドデマラデルハルカエレディレイザカルハクロンウェレディエットラウルラシャアカルエデゲエティマウォタワトフォケズブンデマハラケンティダマハクマラキリビクリでグレーデグレーパラアラケドトネチャーヒビクリドネカザシビドケナドタビアランクラスケレザドエステファラマラクラシチェレレモステレシェタラペナケナハバウシデレジェダラキヨハバウシエタプラペグレベルシケナヨハバウシオダパタナギチャビリディオバズハバラマフィカチウェチレザドウィリチレザドサウルキンタラファリディパタナギダガタエステファエファザンシュウィトナカナエステファライトゥレシチディモフェレシアトラペナデレジハバウシデタラピチハルカシアウィデタラピチアシキナエタラプラシダガエステファザドだからそれを言うことで、じゃあ、レジャーケージを誰に言うケージ、シャーデットアラウィッピー、シャーデットアラシャーデットウィー、シャーデットアラカザード、やエスティファザード。アントルボネ、チキメパスタネーラケディプデシェグルブリ、セレパスタネペラケシェ、ネラドニューフィニビグルブリ。パンジャーシーやパシンシーやバルキスタンシーやパンジャーシーやリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアセキュリティーセキュリティーセキュリティーセキュリティーセキュリティーセキュリティーセキュリティーセキュリティーセキュリティーセキュリティーセキュリティーセキュリティーセキュリティーセキュリティーセキュリティーセキュリティーセキュリティーセキュリアルタゾンタフォルメンバージュルカラダハラケパキスタンシェルユティヘラルカミキヤモウジュダドウワザマダラカミキモウジュダドウザガザマダリエガタスパシュウドダリュティヘラルカミキダハコマトゥジュラクリエ هذا هو الذي يحدث هو الذي يحدث تقريبا سنچپن شه سنترسط شه سنچپن سنترسط شه پاکستان شه يدين ادواه شه چهتا يدو چهتا نو يدو بیا خود اخباری ولا تر وقت صلاح ملیر فاتا ملی مسیط قابل شید پا ملیر پس آتنا زیاد شده دی خلق رو نکریوه چی داری ملیر گناه دا پا یید گناه دی اختلاف سر جوڑه دی کنه یید آجو نرتا کو کنه سکر تا یید کو سکر نرتا یید کهی دیر می دیکنه پا ریڈیووی پا اخبارات شید ملیر پس دفنام ترازی و کنه بعد را دویل شده و تو اون کیچر پمولیونه بنا چاول شو پر کی ملو اعلان کو آئیت کو پر کی نیل کبھی اے دو جنا پہ گا واسا لے مونے سر دا احساس پی دو شو کچھ دے گا انتظام پہ چار دا مفتی محبوس ہے بولی جواندائی و مفتی شفیس ہے جواندائی و خیر محمد جلندی سے جواندائی ومفتی ولی حسن صاحب در جواندائیو در لوی لوی مفتیونی پاکستان شه در کراچی شه در ملتان ولا الهور ولا ده غریبون سر اکیت شو لو ده مشرات رو فرلا شاده داد اید اختلاف تو وجنات تول پاکستان علمون بنده کنا دفنام ترازی کدی بلکه حکمات طرف نبا دا پر پگرنا پر شکدلا به ای علمونی و کمیتی مکرر کلا ده هر مذاب نا ده هر پت پرکی نا علمون پس منتحب کل چه دیو علم روکی سا که برلائی دا و که آل حدیث دی که شیع دی نمی پرید شی اختلاف سا نمی پر راش اختلاف سا ولی ما سا یا در جنب پر شرطی شی اختلاف سا پر راش تو خر رمضان پا والد سی یید کبی اخو تل چه رمضان پیر شی یید کبی اکنا و پر کتا علی تشیدی و کنا که علی حدیثی که برلیون دی که دیو بندیون دی پر شیدون بنده که چکیم شرطی ندی خواهون شرطی ناس رو شیدی پر دیگه مسئله شد اختلافی نشتا دیم حال فکره پر شو خستن علی مون حکومت تا دا غیر کلن چی داگه سلی تا مقرر که و دار عید و دار جه و دا کنم یاشته انتظام دیتے ہیں والا کا دا ثبوت دیتا کیجی دا دیتا ہی کبیا و دا دیتا ہی کبیا دا ایتا حکومت بندے پا زیر بند دا کمیٹی کو خسلا زکر چیزا خویوا نوی مکمار حکومت تا دیو شرکا حکومت ویتی دا خطو سے پرسن مخلا دو مزین آگا سینا دا پاکستان سا سکر حکومت تا جمہوری لادینی ده خوب ماته ها زبون نیستی جسته که کی کویه ای کویدا کاره را کویه را کویدا کسی یک جمله میتونه سی سی داو کسی یک نسی جمله میتونه خوب ماته یه دسته کنون نشته چه خوب ماته چه تبدیل میتونه تی تبدیل کنه تبدیل راه نشته تبدیل نشته تیز کواده ما یک کواده توش پرسنل مسئله دو بارت یک دیر خدای پو خوب مات بوده هات نش چه دسته اختلاف پسی سی مالی چه اختلاف ورکیزی و کم سر متهد کنی یک دسته به کم سر اتفاق کرده ات حاضر تی کنه اور تو لے مذہبے گندے والا تو کسی وکیر جی کا نا حکومت بندہ گا علمونے دا غاپ بندے کمیوٹی پو بندے کبیلہ کرا تنخیر تا مکرے کے باقیدہ وٹا وٹا تنخیر دیئے گا نبی پدا بندے کم اٹھولے نبی پدا بندے حکومت اٹھولا وی دا ایدے حال کدے مریف دا بے اعلان کچھ دا اعلان کوشا دا بے یسر پوری اعلانوی دا بے کنا بے بجی داوی رجابا وی باقیدہ تنخیر دی آرام اختن خائے گو و هر میاه دی کسی کتلی پو کم بودی دیگا کزیون دی کنا دا کزیون دی دیده به شادت میشه به شهیدی وری که میاه مولی دلها رمضان ولی یا ایکامیل ولی یا سرید مولی کن بودی شادت ارنا و خلی دی کتو که نمیشه تو سپر تکسی تا و تو سپر تید کبیسا کنا دا کزاد دی کزیون دی چه دا شادت پی تو سو خلی سا دیران به تو سکی تا زموری تو سشولا مرکزی کمیٹی آدھو بے لوگ دے زیلی کمیٹی آدھو مکرر شدے پشارے شے بالی ششتا نمائندہ پا پشور ششتا پا کوار ششتا بالی شہید پیدو شو زیلی کمیٹی آدھو شہید پیر شو آبی بیارا پورٹ پیتا کوچی مو شہید وخصو

رمضان و يوحيد و خاصرائي متبط و ده مفشن غالي و عجي و دندار صحي و سكاس صحي و مو نسو مسترد كولا مو تتلفونو كي تزد رواني و اجلال برخشو مو يغتا تتلاو كلا تزد سيد رواند هكي وچه سيلان شو ده پريديو لانو شو چه حيال كمير بربخاش لا يسكن ماو خلا و مو آغا سلاو چه موزو خسر رو كنا زاد الله ظلم بل آغا ظلم آغا ظلم بل آغا بونده حلال كنا شو بنا خفی چنما برا چبا وال يو خير مو خس آغا وريزنا منو غاردا منو مو تشغان آغا سيدي وشو متبادل در شو همو گلاو چه پیغم نکری واسه چه کرا حلال شو تو سبیاو خسر ویچ زادا سنا دی آبیالو خسر شعبدین نا پسترہ وکلا چھت تو یہ چھے کرا موتا خیدو نرسی نا مناسبت تو رہی چھ بیتو چھا مکرہ کرا ہے تو کو مکرہ کرا ہے کہ حکمات مکرہ کرا ہے چھتا خیدو نکروے چھتو یہ چھے حلال کمیٹری خیدو نو چھتا تو کمیٹری داری خیدو نو برمستری دی قطی اخفلا ترکے بیدنا لیر لیر گل کو چھے خیدو نو ساتھ باترہات چھے سکاخت آئیو شیدون ویرو غریش شیدون در سات تو در سخیر دا آخو نپیڑی نجالی دی آخو پدر نپیڑی چیدار دا غا سکتی دا سکتی گو تو پیڑی نکا چا تم روری ہے زور تلوی نوسی ہے کم سکم تو خو مالی بیتو تا وفاتا نگری چا دیز موار سکتا بچه تو تا شیدون رو گری بیتو چا تا دا خود زندگی شد تو حلال که مجید تا راپورت کرا چا مطا شیدون رو زوی سراجی رو زیه کن تو سیک کرو زوی کنا بچه داد یوش به بسید و چه دار شه پرشو نه نخنشتا پرشه کرن نه نخنشتا پرشه داد یوش به بسید و کنا چه داقا چه تا زنه خیوالا کمشه چه دا الان پدیخو چه پنکی شهیدون تیر کن دا چه صده پرشه دیر یه منه عمر جلو اقصره دیر عمر جلو بلی داوزر کشکلو چه شهیدونو دی پاو کافی جو دفتر شکشنی و تقریبا در یه سوی پولینا در سیدون ریزی دی قسم الحان جماعت یعنی مغل دورنا در مختلا جماعت خلق دیتا ریزی شیدون دیتا ریزی اوام پا دی بسو بیچی حالا که میٹی چیتا ویچی تی منوی رسکا خواه دیتا خلق ریزی ویچی دا خبرا سیدون دا خبر میرد سر اومن نا چی دفتار دا بدل شی خلق دیتا ریزی دا لسر منوس تا کمیٹی دا پا قسم الحان جماعت شکشنی دا یا پس و خستو دا یا کنا برگاد کلو جهار سالی نه وقت است بیانی بینیم که میتونیم کارانه کنیم و دفتری مکرر کرد که داد سالات پیکار کارمزار میکنه یه دی پس اورش بیت تریجی است سالات سه آبی کسی هم نمیکنه خب اورش که پیشتلاب بوده بیا پویش که پیشتلاب پیش این چالیدی کنیم هم مختیار تیوی مختیار پتنه چیزی شد جهار که میتونیم کیه نمیرسی و کادر این دو سوال جدید دست پایش است پتنه نمیگیری دا کمیٹی کنا سران دے کنا قضا حکم لری ذمہ وار دا دا کا سید دی علی نو کوئی دا سید دی نو کوئی دا ذمہ وار دا اللہ بلا برکت بدلے کلا بچ تہ حق نشتا جی بیا خود اعلان کو یا سمیم ملک دی کنا سمیم ملک شے علی مناصا پشے لو لے علی مناصا پشے او سے کا سار شنش کے ولا یو یدا یو رجاوی دکتے کچے ارچا دا کلو پزین شے دا کچے دا چارے مون دو داد موسى موريد و داد ايكي چازم ايكي چازم موريد و شاء خانا عبي داخل شهيدات تري و عبي داخل الانا بسوكوا بل خلق استرس صور نصر قرور نصر پنجاب خلقا تسلم کردو سين دا تسلم کردو بلجستانا تسلم کردو يوسف دا حد يهده حل نتسلم کردو هلا كمي نماني دا تي تسلم شي چه باس الله بلا برگذر ملادات مواخل تا دا جي صفر شكوا ببدا اختلاف ختم شي عيد با يووي رجا با يووي بد دار کوئی دیر کوئی دیر دے گا نا جی سعودی آئے لاندہ اسو میڈیا جیتا دو کلی فننا دی ریڈیو دی سعودی آئے یہ درشا پا میرنا مختبی آٹو لی فننا خال کوری نا متاثر رشی بیوی چی دین سعودی آئے رو گلانا بے چاہے گا یہ دا میرنا نیت کیوی چاہے گا رشا دا میرنا نیت کیوی داد اختلاف مسئلہ مسئلہ دو اختلاف تے متلے متبر دا متبر آئے ما سلسائے متبر بھی مطلب یہ کنا دے بیاستر حسل زوی مطلع مغرب منا دے بیاستر دی بورے زوی مطلع منا حسل زوی آرے لکیتا دے بیاستر حسل زوی بیر بھی امیر لکاتا چکم بیاستر تمیسا خیر آگو گوشہ زوی دا لاہور خلق تے پر گوشہ زوی دا بنگال خلق تے پر گوشہ دا دہلی خلق تے پر گوشہ دا دے بیاستر حسل موقع گوشی گوشی دا سعودیہ لے پر گوشی دا آئے ما صلی اللہ علیہ اختلاف تے متلے ہی متبار دا کی میں لکیتا چی میاخ اولی دل اشلال برا دو پی بندے رجا دو پی ایتا چی چاہت بندے اندر برا سکے نوی نی پا بندے ایت سال لپا رجا سو اور میر احنا پی مذہب دا چی لا عبرت الاختلاف المتالے ایدے گئے متلے اختلاف تے اعتبار نشتا چی پا معرف چی ہوئی نی فمشيخ شبه يد ونجراوي كيف مشيخ شبه يد ونجراوي شبه يد ونجراوي امير احنا بدا مذب دا زهر مذب زهر مذب دا اختلاف تي مطلعه انه متبار دي پس وادياس تهويني امير اختلاف تي مطلعه متبار نبلي پاکستاني ويل نجد كوي ويل نجد كوي اوام خذيبه كنا خدا حلال كمي تيزا كنا متبارا كو چه پايا سعودیا کے میں اکبری دل اشلا یا رکھنا رمضان دایا اچار دو کچھ بے دیکھے اخبر مذہب بنے عمل کلا وہ اختلاف تے اعتبار نبیر کولا اور ایک آل سر کلا ایک واجہ دا دو اختلاف تے مطلعے تے اعتبار کو نشتا چھے پا مغرب شے میں اکبری دل اشی ہو پا مغرب شے پا شریع طریقہ ثبوت وشی میں پا حل کے بلی دو رکھا دو شریع طریقہ ثبوت وشی شریف طریقہ آن خلویر دیکھا نا یا سعادت بھی آن دے مشرق مغرب صحیح روشی کنا مغرب ہوتا ہے پاکستان تر جائے شہیدی ہوئے تو کچھ مویاسی دو ہوتی سعودیا شہیدی ہوئے تو کچھ مویاسی دو یا سعادت آن سعادت بھی آن سے سنرہ رو کو ایک شہید دل سے گواہ کو رو چمو طرف نا ایک تا قضیتا شہیدی ہوگا یا سعادت آن قضاوی سعودی قاضی شاید تو کو تیرے کو اور ایوے ملک قاضی تا شاید روگ لو چی یہ رکنا زدہ شہیدی کو چی آدھے کا شاید تشوہ دا اور حکم میں کرا دا شاید القضاء میسا چی کم اطلاع رہا سے لیکن آپ کو دے تلیفون اطلاع بھی یا ریڈیو اطلاع بھی ریڈیو خبر دا ہے تو شاید تو شوید دا بلا یہ تو خبری نہیں ہوئی لرشی چه پسوادیا شید دا یا پسوادیا سی رجال دا خبر دا دا شهادت ندا نشهادت تا فرویت بنده نشهادت لشهادت تا نشهادت لقضا دا نخلی پا خبر بنده خونید کری یکی کنا خبر یا تلیفون بشی یا ریدیو یا پیخبار شی خبر چاپ شی یا سی خبر رو ری و شهیدی نشی کرای شهیدی نوی کنا پدے بندے خواہی دنیا یو عدلتا پیسرانو کو یو آکی صاحب ہر درشاد نہ پیسرانو کی عادت اللہ خلی پتر خبرے بندے یا پتلی پولے بندے خواہ یو آمو کدے مال سے چلے دلا اللہ سے پی پیر چدا کو سر اللہ سے پی پیر دوالی پی چاکری دو چمو پر پیر دا او خلق پر رہیر بزر شکا چی پیری ساکو دے تھوڑ بیر کے خلق پر رہیر چی پیری دا بندے کرسا آئی میرے اولی نیشی ثبت تو دیکھنا جیسے پر ادویت از شہیدی نہیں ہوتا کریئے چیزا میں اس پر حبال تیرہ کردائی صاحب ہونے حالی دے خلق پر افواہ بنے یا خلق پر بیان بنے پھنے کری ایدے وجہ نا ایت شخو پچار دا شارتی نا دی اور بند چیزا رمضان شخو شارت تا زورتا نشتا پر شخو خبرہ چلی دی جیسے کافری خبرہ چلی میاں پلی درہ رمضان مسئلہ میں نے مصرہ گاڑی دی رمضان خالص امر دینی دا پاس خبرہ قفیدہ جیسے کہا سلی خبر چھے مو رمضان میں اسمولی درہ قاضی تا کسی دین اکرا آگا ذکر دو چھے دے سعودیہ والا چکی مرویت تا آدھے طول دنیا نے خلاف سرگیت کا ایرے بلا طریقہ دو